الله عن ذلك. هذا الاخر مرة علينا. نعم. حدثنا ايه احوط نعم. مثلا ظاهر الحديث في ورده مساله التزويج نحت ان الرجل هل هو يعني قوي يطلب الرزق او لا، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا كان الرجل عنده شيء يحفظ التزويج يعطيه، وهو مظنه انه صار عنده زوجه يطلب الرزق، بينما الان يعني الواقع الناس الواحد يعني لا يعرف الرجل الذي عنده يعني جلاده على طلب الرزق إلا إذا كان عنده وظيفة. فهل نأخذ قوانين الحال أو نقول إن الرجل يزوج ما عنده أبدا إذا كان عنده المهر توكل على الله. ما نشترط الوظيفة. أبدا ما شاء الله. مشكلة. بغى نشترط الوظيفة. عند الناس عقد يعني. الناس يكون عنده مصدر دخل يعني. الناس مو كل الناس. الناس الآن غالب يعني الناس الآن غالبهم إذا خطب الرجل وهو يعني دين يزوجونه حتى لو عرفوا إنهم تسلفن المهر. ده ما يهم يعني إلا صار بس إلى أعطاهم بس المهر فالرزق على الله مستقبل على الله عز وجل. وهذا اللي يجيبكم من الأحاديث إيه نعم نعم إيه نعم. هذا الرجل الآن ما عنده شيء ما عنده ولا مهر. باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى واللاتي لم يحضن واللائي لم يحضن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن طيب هذا الاستدلال من البخاري ناقش فيه في شيء. ها كيف الشاهد أن يقول قوله تعالى واللائي لم يحض ثم قال واللائي يئسن من حيض من نسائكم إن ارتبتم عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض يعني اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر ولا عدة إلا بعد نكاح والتي لم تحض يعني حسب استدلال البخاري رحمه الله حسب فهمه التي لم تحض لم تبلغ صغيرة لكن قال إن البلوغ ليس علامة الحيض فقط قد تبلغ بماذا بخمس عشرة سنة قد تبلغ بخمس عشرة سنة وتزوج ولا تأتيها الحيض فهذه عدتها ثلاثة أشهر ولهذا استدلال البخاري رحمه الله فيه نظر لأنه ما يظهر لنا أنها تختص بمن لا تحيض فإنه يمكن تبلغ بتمام خمس عشرة سنة بالإنبات بالإنزال كما هو معروف. هنا ها كيف قبل البلوغ الحيض نقول البخاري رحمه الله نقول يمكن أن يقولها خمس عشرة سنة وتتزوج وتطلق ولا تحيض يمكن ما تحيض إلا تملأ عشرين سنة فهنا عدتها ثلاثة أشهر وهي لم تحض ما تكلم عليه ها إلا فات تكلم شو قول يقول قوله لقول الله تعالى واللائي لم يحضن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز وهو استنباط حسن لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر ويمكن أن يقال الأصل في الأبضاع التحريم